تعالى إما يرد في الحال هذا القول الأول أو يرد البديل منه. أذن طبعا. وشددت عليه وضيقت عليه. يقول لا يجب ردها. نعم. في يعني ممكن واحد مثلا ادعاء على مده محدده وعشان هو دائما حريص على انه يرد الوعد يعمل هذا العمل قلب واحد تاني عشان يسد الاول ثم يبدا القصد بتكمل. هذه المشكله. ولا يزال نفسه ولا يزال ايه؟ لا يزال هو في قرض ودين ونسأل الله العفو. لكن هو من نفسه ولكن يعني هو الأول القرض الأول ما لم يطلبه. لكن هو من نفسه عشان يفي بوعده عمل بهذا الأمر. لا بس المهم لا يقترض إلا لضرورة. من أجل لا يضيق على نفسه. لا يضيق على نفسه. قال الثاني لا يجب ردها. شوف المذهب الثاني يا إخوة. قال لا يجب ردها بل يستحب. وقوله هذا قول مالك والليل واختيار شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله الجميع. قال يتعجل بالتعجيل لحديث المسلمون على شروطهم. الراجح من القولين القول الثاني أنه يستحب فقط ولا يجب رد لأنه وعد والمسلم مطالب بوفاء وعده. الضرر الذي قد يقع على المضطرب